بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس 58 من دروس التصريف. يقول الناظم رحمه الله تعالى: فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، كمثل مسبعة والزائد اختزل. من ذي المزيد كمفعات ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل أو في ذلك احتمل. غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبل. فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة، أي هذا فصل في بناء المفعلة، أي في بناء صيغة المفعلة للدلالة على الكثرة. وقد تقدم أن المفعلة تدل على المكان وعلى الزمان وعلى المصدر، وتدل أيضا على السبب، ربما أشرنا إلى هذا سابقا، كما في، لا أدري هل أشرنا إليه في الحقيقة أو لا، يعني تدل المفعلة على السبب، كقوله عليه الصلاة والسلام: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي السواك سبب لطهارة الفم وسبب لطهارة لرضا الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك قولهم: الولد مبخلة مجبنة، الولد مبخلة مجبنة، مبخلة أي سبب للبخل، مجبنة أي سبب للجبن. والمؤلف هنا ذكر أنها تفيد أيضا الكثرة، تكون المفعلة للدلالة على الكثرة، فقال: فصل في بناء المفعلة للدلالة على الكثرة. كيف ذلك؟ قال: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة، يعني أن اسم الأرض مفعلة، أي يكون اسم الأرض على وزن مفعلة، يبنى للأرض اسم على وزن مفعلة من اسم ما كثر، أي من اسم ما كثر فيها. ثم مثل لذلك لزيادة التوضيح فقال: كمثل مسبعة، فتقول: هذه أرض مسبعة، أي هذه أرض كثيرة السباع، إذا كثرت فيها السباع فإنك تبني لها اسما من اسم السبع على وزن مفعلة، فتقول: مسبعة، أي أرض كثيرة السباع. وإذا كثرت فيها الكلاب تقول: أرض مكلبة، أي كثيرة الكلاب. وإذا كثر فيها النمل تقول: أرض منملة، أي كثيرة النمل. وإذا كثر فيها النحل تقول: أرض منحلة، أي كثيرة النحل. وإذا كثرت فيها الأعشاب تقول: أرض معشبة، أي كثيرة الأعشاب. إذا كثر فيها النخل مثلا تقول: أرض منخلة، هناك بلاد يكثر فيها النخل، فتقول: الأرض الفلانية أرض منخلة، أي كثيرة النخل. وهكذا، فيبنى للأرض اسم على وزن مفعلة من اسم ما كثر فيها، بشرط أن يكون الاسم ثلاثيا، كسبع، نمل، نحل، كلب، يعني قط مثلا تقول: أرض مقطة، يعني العشب، عشب، يعني تقول: معشبة، يعني كذلك كما قلنا، يعني النخل، نخل تقول: أرض منخلة. مثلا الحجارة، إذا كانت كثيرة الحجارة تقول: أرض محجرة، أرض محجرة. وهكذا، هذا معنى قوله: من اسم ما كثر اسم الأرض مفعلة كمثل مسبعة. ثم قال: والزائد اختزل من ذي المزيد، وفي نسخ: والزائد اختزل من المزيد، يعني أن الحرف الزائد يحذف من الاسم المزيد فيه. إذا كان اسم الشيء الذي كثر في الأرض اسما غير ثلاثي، يعني زيد فيه بعض الحروف، فإننا نحذف الزوائد. هذا معنى قوله: والزائد اختزل من ذي المزيد، أي الحرف الزائد اختزل، أي حذف، يعني أنه يحذف من اسم صاحب المزيد. ثم مثل له بقوله: كمفعات، يعني أفعى، أرض كثيرة الأفاعي. إذا أردت أن تصف الأرض بأنها كثيرة الأفاعي فإن الأفاعي مفردها أفعى، وأفعى على وزن أفعل أي بزيادة الهمزة في أوله. فإذا أردت أن تبني اسم الكثرة حذفت الهمزة الزائدة فقلت أرض مفعات، أرض مفعات، وهذا معنى قوله والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات. كذلك مثلا القثاء، إذا كانت الأرض كثيرة القثاء فإن القثاء زاد فيه أحد التاءين، زاد فيه أحد التاءين، وكذلك الألف، فتقول أرض مقسأة، أرض مقسأة، يعني إذا الألف زائدة وأحد التاءين زائد، فتقول في بناء الاسم للكثرة أرض مقسأة. مثلا رمان أيضا مثل القثة، رمان، رمان، فعال، إذا زيدت فيه إحدى الميمين وزيدت الألف. فإذا أردت أن تصف الأرض بأنها كثيرة الرمان، فإن يعني بمعنى يكثر فيها الرمان، تقول هذه أرض مرمنة، هذه أرض مرمنة. البطيخ مثلا، البطيخ زيد فيه حرفان، أحد الطائين المشدد والياء، فتقول هذه أرض مبطخة، هذه أرض مبطخة أي كثيرة البطيخ، هذا معنى قوله والزائد اختزل من ذي المزيد كمفعات. ثم أشار إلى أنه يبنى الفعل أيضا للدلالة على الكثرة، يبنى الفعل من الاسم للدلالة على الكثرة، ويبنى منه اسم الفاعل، وهذا معنى قوله ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل، ومفعلة يعني اسم الفاعل، مفعلة اسم الفاعل على وزن مفعلة، والفعل الماضي على وزن أفعال، عنهم أي عن العرب قد احتمل أي قد روي عنهم هذا البناء في ذا أي في الدلالة على الكثرة، فتقول فيه أسبعت الأرض أي كثرت سباعها، أسبعت الأرض فهي مسبعة، وأنملت الأرض فهي منملة، وأسأدت الأرض فهي مؤسدة، وأحجرت الأرض مثلا أي كثرت حجارتها، أحجرت الأرض فهي محجرة، وأنحلت الأرض فهي منحلة أي كثر النحل فيها، وأنخلت الأرض فهي منخلة. فتأتي بالفعل على وزن أفعل، وتأتي باسم الفاعل على وزن مفعل، وتؤنته بالتاء، بتاء التأنيث، فتقول مفعلة، هذا معنى ومفعلة وأفعلت عنهم في ذا قد احتمل غير. طيب، إذن عرفنا الآن أن اسم الكثرة وكذلك فعل الكثرة يبنيان من الاسم الثلاثي، ويبنيان من غير الثلاثي بشرط أن تحذف الزوائد منه. فيفهم من هذا أن هذه الصيغة لا تبنى من الاسم الرباعي والخماسي والسداسي الذي لم تكن فيه حروف مزيدة، يعني حروفه مثلا كلها أصول أو لا يعرف الأصل من الزائد فيه، فيحكم بأن حروفه كلها أصول، فهذا لا يبنى منه هذا البناء، لا تبنى منه هذه الصيغة. مثال ذلك الصفرجل مثلا، صفرجل، فهذا اسم خماسي، هذا اسم خماسي وليس فيه حرف من الحروف الزائدة، فلا يمكن أن تصف الأرض بكثرة الصفرجل فيها بهذه الصيغة، لا يمكن أن تأتي بالاسم على وزن مفعلة، ولا يمكن أن تأتي بالفعل على وزن أفعلت، ولا باسم الفاعل على وزن مفعلة، وإنما تأتي بالوصف، فتقول هذه أرض كثيرة الصفرجل، هذه أرض كثيرة الصفرجل. كذلك مثلا الضفدع، الضفدع اسم رباعي، فلا يمكن أن تقول أرض مضفدة مثلا أو ما أشبه ذلك، لا يمكن، لا يمكن أن تحذف حرفا من هذه الحروف لأنها كلها أصول، إنما تحذف الزوائد. فإذا ليس لك إلا أن تأتي بالوصف بوصف أن تصف الأرض باسم الفاعل من كثرة، فتقول هذه أرض كثيرة الضفادع، وتضيف الوصف إلى الضفادع. كذلك ثعبان، فتقول هذه أرض كثيرة الثعابين. لا، بل ثعبان هذا فيه حرفان زائدان، فلذلك يجوز أن تقول أرض مثعبة، أرض مثعبة، وأثعبت الأرض. إذن هذا ليس مما نحن فيه، هذا من النوع الأول، لأنه فيه 3 حروف أصلية والباقي زائد، فتحذف الزوائد وتبقى الحروف الأصلية. طيب، هذا معنى قول المؤلف غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، أي غير الاسم الثلاثي ممتنع من هذا الوضع، أي لا يبنى منه، لا تبنى منه هذه الصيغة. وربما جاء منه نادر قبل، أي ربما ورد فيه شيء قليل في كلام العربي فقبل، ولكنه لا يقاس عليه، وذلك مثل قولهم ثعلبت الأرض، أي كثرت ثعالبها، فيقولون ثعلبت الأرض فهي مثعلبة، فيأتون به على وزن فعلل الذي هو مشبه لأفعل، فيقولون ثعلبت الأرض فهي مثعلبة. وربما حذفوا بعض الأصول فقالوا أرض مثعلة، أرض مثعلة على وزن مفعلة، ولكن هذا لا يقاس عليه. وكذلك يقال عقربت الأرض فهي معقربة، وهذا لا يقاس عليه أيضا. هذا معنى قوله غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نادر قبلها. أكتفي بهذا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.